الحمد لله. هذا أيضا أبو إبراهيم. أبو إبراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله بخير والحمد لله يا أبو إبراهيم. الله يجزيك الجنة إن شاء الله. أمين يوفق كل مسلم. لو سمحت بالنسبة للأذان يوم الجمعة الأول يعني عندما يأذنوا يوم الجمعة مرة. نعم. الصلاة بساعة ونص كذا أو ساعتين ووقت. نعم. أيوة. ها؟ الأذان يوم الجمعة. هنا الأول. الأذان الأول. نعم. في حديث ولا ما في حديث؟ في حديث. إيه للأذان الأول جائز إنك تأذن الأذان الأول أو مش جائز؟ لأنه عندنا جماعة بالقرية باليمن. إيه. فئتين اختلفوا مع بعض. ناس يقول في أذان يوم الجمعة وناس يقول ما في أذان واختلفوا مع بعض وراح كل واحد يصلي بجماعة لحاله بنفس القرية. لا الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذان حينما يدخل الإمام الخطبة. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان واحد وكذلك في زمن الصديق أبي بكر رضي الله عنه في زمن عمر بن الخطاب فلما كثر الناس في المدينة أمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بأذن الأذان الأول للتنبيه في مكان على الزورة وهي سنة خليفة الراشد النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين خليفة الراشد ينبغي لها ولم يزل عليه عام المسلمين إلى اليوم فهي سنة الراشد الصغيرة ينبغي لهؤلاء ألا يختلفوا وأن يؤذنوا وأن يعملوا كما يعمل المسلمون. المشكلة انهم اختلفوا وحصلت فرقة بينهم ما قدرنا نسد الفرقة هذه الرجحة كما كانت يعني لا هذا غلط عليهم ان يرجعوا الى اهل العلم الله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون عليهم ان يرجعوا الى اهل العلم ويبينوا لهم